لأدى إلى الحرج عليه. فلو وجب الأمر. أحسن عليكم. فلو وجب الأمر بالاستئذان في كل وقت لأدى إلى الحرج عليكم وعليهم. كذلك أي مثل ذلك التبيين. فلو وجب الأمر بالاستئذان في كل وقت لأدى إلى الحرج عليكم وعليهم. كذلك أي مثل ذلك التبيين لأحكام الاستئذان يبين الله لكم الآيات، أي الآيات المتضمنة للأحكام والآداب، والله عليم بأحوالكم، حكيم فيما يشرعه لكم، فهو لا يشرع لكم إلا ما فيه صلاح أمركم معاشا ومعادا. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أي سن الاحتلام والتكليف، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي فعلموهم أن يستأذنوا في كل الأوقات كما يستأذن الرجال البالغون الذين. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أي سن الاحتلام والتكليف، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي فعلموهم أن يستأذنوا في كل الأوقات كما يستأذن الرجال البالغون الذين ذكروا من قبلهم. في قوله تعالى كما يستأذن الرجال البالغون الذين ذكروا من قبلهم، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا الآية. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم، كرره تأكيدا ومبالغة في الأمر بالاستئذان. في إثبات اسم الله العليم والحكيم وصفته العلم والحكمة، في الآيتين إثبات اسم الله العليم والحكيم وصفته العلم والحكمة، ففي هذه الآيات أمر الله بالاستئذان المماليك الذكور والإناث والذين أمروا الحلم من الأحرار، تكون ثلاثة أصناف كلهم أمرون بالاستئذان، الذكور من الإماء والإناث من الإماء والأطفال ذكورا وإناثا، والأطفال الذين أمروا الحلم من الأحرار ذكورا وإناثا، تكون أربعة أصناف. أما إذا بلغ الأطفال الحلم فإنهم يستأذنون في جميع الأوقات، يعني هؤلاء أربعة أصناف يستأذنون في هذه الأوقات الثلاثة. طيب ظاهر أن المماليك أيضا إذا بلغوا يكون حكمه حكم الأحرار، يعني إذا بلغ المماليك إذا بلغوا الحلم هل يكون حكمه حكم الأحرار؟ حرق الله إذا بلغ صلبهم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. فلماذا خص الأحرار دون المماليك في بلوغ الحلم؟ ها؟ نعم؟ من هم؟ إيه؟ والأحرار ما يدخلون دائم؟ فالأحرار ما يدخلون دائم على أهلهم. ها؟ فرق بين الذين ما يكون أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني جعلهم طريقين. نعم، ما الحكمة في ذلك؟ قال في الأحرار إذا بلغ الأطفال منكم فليستأذنوا، يعني في جميع الأوقات. ولم يقل ذلك في المماليك. ها؟ ها؟ ماذا؟ القبلة أين هي؟ نعم. طيب العبيد دون الحلم ولا بعد الحلم؟ نعم. حجة بجول نعم عبدك خلم وخلم هذا هو الكلام. ليس يفرق بين المملوك وبين الحر في هذا ليس يفرق بين المملوك والحر في هذا موضوع الدخول الولوج الدائم. يفرق المملوك يدخل جميع الأوقات وغير الأوقات ما يستعلم إذا بلغ الحلم المملوك يدخل في جميع الأوقات كالذي لم يبلغ الحلم. هذا حكم وحكم مسكوت عنه. ها؟ تعلم بعض أنه مسكوت عنه فلن يشمله. ما فيش مسكوت الشريعة لا حكم ما الحكم. لكن ذكر الأطفال وما ذكر المماليك. المماليك قد يكون تبعا لهذا. هذا معروف. نقول بالأمس في كلامك كلام مفسرين على هذه الآية وعلى الآية السبعة وما ملكت أيمانهم ولا يبدي جترون إلا لبعوثهن أو ما ملكت أيمانهن عشان حديث فاطمة هو المرة في أبي داود وتوقفنا عنده إنما هو أبوك وغلامك. القرطبي أحسن الله إليكم عنده القرطبي ذكر واجب على الناس أن يستأذنوا إذا احتلموا أحرارا كانوا عبيدا. نعم. القرطبي مما قال واجب على الناس ذكر. وقال ابن جريج قلت لي عطاء وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. قال واجب على الناس أن يستأذنوا إذا احتلموا أحرارا كانوا عبيدا. قال ابن جريج أحسن الله القرطبي شوف كلام القرطبي. أقول بالأمس راجعوا لنا ما حضرت أنتم يعني مما ذكره وساقه في هذا ثم يعني شو كلام القرطبي من أول قبل قال ابن جريج أحسن أول شيء قال وإذا بلغ أطفال قال قرأ الحسن الحلمة فحذف الضمة لثقلها والمعنى أن الأطفال أمروا بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة وأبيح لهم الأمر في غير ذلك كما ذكرنا. والمعنى السلام عليكم والمعنى أن الأطفال أمروا بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة وأبيح لهم الأمر في غير ذلك كما ذكرنا. ثم أمر الله تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحلم على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقت وهذا بيان من الله عز وجل لأحكامه وإيضاح حلاله وحرامه. وقال فليستأذنوا ولم يقل فليستأذنوكم وقال في الأولى ليستأذنكم لأن الأطفال غير مخاطبين ولا متعبدين. الحلم بالتخفيف بعدها أحسن عليكم ويحلهم. ثم أمر الله تعالى في هذا آية يكون إذا بلغوا الحلم على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقت الأطفال وهذا ثم أمر الله تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحلم على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقت وهذا بيان من الله عز وجل لأحكامه وإيضاح حلاله وحرامه. وقال فليستأذنوا ولم يقل فليستأذنوكم هذا في الأحرار أول مماليك. ثم قال وقال في الأولى ليستأذنكم لأن الأطفال غير مخاطبين ولا متعبدين. وقال ابن جريج قلت لعطاء وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. قال واجب على الناس أن يستأذنوا إذا احتلموا أحرارا كانوا أو عبيدا. كلام جريج هذا هو صحيح واجب على أن يستأذنوا أحرارا كانوا أو عبيدا. طيب لماذا خص الأحرار بهذا؟ قال وإذا بلغ الأطفال لم يقل وإذا بلغ الأطفال وما ملكت أيمانكم الحلم لما خص الأحرار؟ ليش ما بقوله ما في مبعوله ما فيه لا لا قد قال لا لا ان الممالك لهم حكم خاص. كثره الدخول كثره الدخول والطواف عليه يعني كثره الدخول يجعل ما يستاذن في جميع الاوقات. ذكر شيخ الاسلام شيئا من هذا. اشكر ذكر شيخ الاسلام كما في المجلد الخامس عشر في مجموعه الفتاوى في مبحث قال فصل قال الله تعالى يا أيها الذين مبحث إيش وتكلم على صليك في تفسير آيات الآيات التفسير فصل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها إلى قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. والنظر المنهي عنه هو نظر العورات ونظر الشهوات وإن لم تكن من العورات. والنظر أحسن الله عليكم. والنظر المنهي عنه هو نظر العورات ونظر الشهوات وإن لم تكن من العورات. والله سبحانه ذكر الاستئذان على نوعين، ذكر من هذه الآية أحدهما وفي الآيتين في آخر السورة. النوع الثاني وهو استئذان الصغار والمماليك. والله تعالى ذكر والله ذكر الاستئذان على نوعين. ذكر من هذه الآية أحدهما. لا تدخل بيوت حتى تستأنسوا وتسلموا عليها، هذا هذا الأول، هذا عام في الأحرار والعبيد، ما يدخل حتى يستأذن، لا يدخل أي بيت حتى يستأذن سواء كان حرا أو عبد، هذه عامة أليس كذلك؟ نعم. قال النوع الثاني وهو استئذان الصغار والمماليك. نعم. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم الآية. قال فأمر باستئذان الصغار والمماليك حين الاستيقاظ من النوم وحين إرادة النوم وحين القائلة، فإن في هذه الأوقات تبدو العورات كما قال تعالى ثلاث عورات لكم. وفي ذلك ما يدل على أن المملوك المميز والمميز من الصبيان ليس له أن ينظر إلى عورة الرجل، كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الصبي والمملوك وغيرهما. إيش هذا في هذه الآيات؟ أحسن عليكم. قال وفي ذلك ما يدل على أن المملوك المميز والمميز من الصبيان ليس له من الأحرار، يعني المملوك المميز والمميز من الأحرار. ليس له أن ينظر إلى عورة الرجل، كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الصبي والمملوك وغيرهما. وأما دخول هؤلاء في غير هذه الأوقات بغير استئذان فهو مأخوذ من قوله تعالى ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. وأما دخول هؤلاء في غير هذه الأوقات بغير استئذان فهو مأخوذ من قوله تعالى ليس عليكم جناح ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. بعد هؤلاء إشارة إلى المماليك بعد هذه الأوقات. لا في غير الأوقات، لكن من هم الاستاذون؟ المميز من الصبيان والمملوك المميز. لا. يعني هؤلاء يعني هذان الصنفان أبيح لهما في غير هذه الأوقات الثلاثة الدخول بغير استئذان. قال وأما دخول هؤلاء يعني المملوك المميز والمميز من الصبيان في غير هذه الأوقات بغير استئذان فهو مأخوذ من قوله تعالى ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. وفي ذلك دلالة هل الإشارة تعود إلى المميز ولا تعود إلى قوله سألكم الذين ملكتم والذين ملكوا حرم منكم؟ ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافوا عليكم بعضكم بعض. نعم ليستأذنكم الذين ملكت مالكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم منهم بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم بعد وإذا بلغ أبصاركم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. قل ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون. نعم. يعود إلى من الإشارة؟ لا ذكر بعده الأطفال إذا بلغ الأطفال. لا هو الله يسلمك في سياق كلام الشيخ. نعم. يقصد به المملوك المميز والمميز من الصبيان، هذا سياق ما يقصد السياق الذي يقتضيه سياق كلام شيخ الإسلام أن المراد به بهم المملوك المميز، هذا الصنف الأول، والصنف الثاني المميز للأحرار من الصبيان. يدخلون في جميع الأوقات بغير الأوقات الثلاث. الأوقات الثلاثة. أي نعم. يقول بغير استئذان. قال وفي ذلك دلالة على أن الطوافين يرخص فيهم ما لا يرخص في غير الطوافين عليكم والطوافات. والطواف من يدخل بغير إذن، كما تدخل الهرة وكما يدخل الصبي والمملوك، وإذا كان هذا في الصبي المميز فغير المميز أولى. ثم صدق في أشياء ثانية. يعني ذلك كان فينا أنا في غير الأوقات الثلاثة لا استئذان، ليس في الله قبل رسالكم ولا عليكم من بعدهم نطوف ولا عليكم ورثم على بعض. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني إذا دخلوا على غيره هذا داخل في أول السورة، يا أيها لا تدخلوا بذلك حتى تسلموا عليها، داخل هناك يدخلوا هناك، لكن هنا لهم حكم خاص. وابن القيم كما في وابن القيم في أعلام موقعين قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، أمر تعالى مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاث، لئلا يكون دخولهم هجما بغير استئذان أو هجما بغير استئذان بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة، ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها، وإن أمكن في تركه وجود هذه المفسدة لبذولها ولم يأمرهم. نعم قال ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها. الذين مماليك المؤمنين المماليك. نعم. ومن لم يبلغ منهم الحلم ومن لم يبلغ الحلم من الأحرار. نعم. ولم يأمرهم. نعم قال ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها وإن أمكن في تركه وجود هذه المفسدة لندورها وقلة الإفضاء إليها فجعلت كالمقدمة. انتهى. هذا موقعي. نعم. شيخنا العلة شيخنا. ها؟ الله يجزاك قلتم في التفسير شيخنا أنهم طوافون يعني تعليل. نعم علة. طيب القرطبي ما يعني أنت كلامه ولا كلام فقط أشار لهذا من قول ابن جريج وما لم يزد على هذا. طيب الحافظ كبير. ابن عاشور يعني في التحرير والتنوير يعني أحسن الله إليكم يقول وقد روي في يعني ولا يبدين زينتهن إلى آخره، ثم يعني هو استطرد طيب ولا يبدين هذه هو اللي رجع أو ما ملكه هو يعني أو ما ملكت أيمانهن إيش قال عليها. قال وأما الأطفال فلأنهم لا عناية لهم بتطلع أحوال الناس، وتقدم آنفا عند قوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ها قوله ولا يزيدون هناك. لكن الأولى. وفقط ذكر هنا فأما المماليك فلأن في عرف الناس أن لا يتحرج من اطلاع المماليك عليهم إذ هم خول وتبع. لكن طيب الحافظ كذير من جديد ما يتكلم عليه القاسمي في قوله تعالى أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن قاسمي نعم قال قوله أو نسائهن لهن الإعلام بأن المراد من في صحبتهن من الحرائر والإماء لظهور الإضافة في نسائهن بالحرائر كقوله شهيدين من رجالكم يدخل فيها الإماء من الحرائر والإماء لظهور الإضافة في نسائهن بالحرائر كقوله شهيدين من رجالكم فعطفن عليهن ليشاركنهن في إباحة النظر عليهن، والقول الأول أقوى لأن الأصل هو أحسن الله نعم أحسن الله إليكم نعم أو نسائهن قيل هن المؤمنات أخذا من الإضافة، فليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية. وقيل النساء كلهن، فإنهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض. قال في الإكليل فيه إباحة نظر المرأة إلى المرأة كمحرم. وروى ابن أبي حاتم عن عطاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا بيت المقدس كان قوابل نسائهن اليهوديات والنصرانيات. وقال الرازي القول الثاني هو المذهب، وقول السلف الأول محمول على وقال الرازي القول الثاني هو المذهب، وقول السلف الأول محمول على الاستحباب والأولى. وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن أي لاحتياجهن إليهم، فلو منع دخولهم عليهن اضطرن. قال أو ما ملكت أيمانهن أي يبدي يزيثهن لما ملكت أيمانهن قال أبدينه إلا كذا أو ما وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن أي لاحتياجهن إليهن فلو منع دخولهم عليهن اضطرن. قال المهايمي وظاهر فلو منع دخولهم عليهن اضطرن. قال المهايمي وظاهر الآية يشمل العبيد والإماء. وإليه ذهب قوم قالوا لا بأس عليهن في أن يظهرن لعبيدهن من زينتهن ما يظهرن لذوي محارمهن. هذا هو ظاهر الآية الذكور والإناث. نعم. واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود عن أنس أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. نعم هذا هو الحديث ثقفنا عليه عند أبي داود في المس. لكن الحديث فيه كلام الآن في صحة نظر، لكن ما لم يصحح الحديث سنة الله صح. نعم. نعم. يعني في غير الأوقات الثلاثة مسموح له بأن إذا يبدأ الزينة، المكلم في إبداء الزينة، في إبداء الزينة، إبداء الزينة من المملوك لسيدته، المملوك الذكر، ها؟ يبدي نعم، تبدي السيدة لمملوكها، نعم لمحرمها. وهذا هو الكلام، أكبر مما حمله على الإناث، خاص بالإناث. نعم. يعني فيه قول لأهل العلم، لكن الترجيح وش قال من جديد؟ هو رجح هنا القاسم منتهى. القاسم منتهى كلامه. قال وجاء بعد ما ذكر الحديث أحسن الله إليكم، قال وجاء في تاريخ ابن عساكر أن عبد الله بن مسعدة كان أسود شديد الأدمة، وقد كان وهبه النبي صلوات الله عليه لابنته فاطمة فربته ثم اعتقد، ثم كان بعد مع معاوية على علي. نقله ابن كثير فاحتمل أن يكون هو، والله أعلم. وذهب قوم إلى أنه بذلك الإماء المشركات، وأن وذهب قوم إلى أنه بذلك أو أنه لعن بذلك الإماء المشركات، وأنه يجوز لها أن تظهر زينتها إليهن وإن كن مشركات. قالوا: وسر إفراد الإماء مع شموله قوله أو نسائهن أو نسائهن لهن الإعلام بأن المراد من في صحبتهن من الحرائر والإماء والإماء. قالوا: والسر وسر إفراد الإماء مع شموله قوله أو نسائهن لهن أو نسائهن لهن الإعلام بأن المراد من في صحبتهن من الحرائر والإماء لظهور الإضافة في نسائهن بالحرائر كقوله شهدين من رجالكم فعطفن عليهن ليشاركنهن في إباحة النظر عليهن. والقول الأول أقوى لأن الأصل هو العمل بالعام حتى يقوم دليل على تخصيصه لا سيما والحكمة ظاهرة فيه. القول الأول وهو المراد نعم الذكور. نعم قال: والقول الأول أقوى لأن الأصل هو العمل بالعام حتى يقوم دليل على تخصيصه لا سيما والحكمة ظاهرة فيه وهي رفع الحرج وهذا الذي قطع به الشافعي وجمهور أصحابه. قال في الإكليل: على الأول استدل بإضافة اليمين على ليس لعبد الزوج أي ليس لعبد الزوج النظر. وعلى الأول استدل بإضافة اليمين على ليس لعبد الزوج النظر. واستدل من ليس لعبد الزوج النظر إلى سيدته. ها لعبد إيش لزوجة السيد. استدل به على إيش؟ وقال أحسن الله إليكم: وعلى الأول استدل بإضافة اليمين على ليس لعبد الزوج النظر. النظر إلى من؟ إلى زوجة السيد. إلى زوجة السيد. قالوا: واستدل من أباحه بقراءة أو ما ملكت أيمانكم. ثم قال: أو التابعين. وقوله التابعين في قراءة أو ما ملكت أيمانكم. طيب كلام جديد. السلام. قال ابن جرير رحمه الله: اختلف أهل التأويل في المعني بقوله ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، فقال بعضهم: عني بذلك الرجال دون النساء، ونهوا عن أن يدخلوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة هؤلاء الذين سموا في هذه الآية إلا بإذن. ثم قال: وقال آخرون: بل عني به الرجال والنساء. ثم قال: وأولى القولين عندي في ذلك عندي بالصواب قول من قال عني به الذكور والإناث، لأن الله عم بقوله الذين ملكت أيمانكم جميع أملاك أيماننا، ولم يخصص منهم ذكرا ولا أنثى، فذلك على جميع من عمه ظاهر التنزيل. فتأويل الكلام: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله ليستأذنكم في الدخول عليكم عبيدكم وإماؤكم، فلا يدخلوا عليكم إلا بإذن منكم لهم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يقول والذين لم يحتلموا من أحراركم ثلاث مرات، يعني ثلاث مرات في ثلاثة أوقات من ساعات ليلكم ونهاركم. ثم قال: وقوله ثلاث عورات نعم، وقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم، يقول تعالى ذكره ليس عليكم معشر أرباب البيوت والمساكن، ولا عليهم يعني ولا على الذين ملكت أيمانكم من الرجال والنساء والذين لم يبلغوا الحلم. السلام عليكم. يقول في قوله ليس عليكم معشر أرباب البيوت والمساكن ولا عليهم يعني ولا على الذين ملكت أيمانكم من الرجال والنساء والذين لم يبلغوا الحلم من أولادكم الصغار حرج ولا إثم بعدهن. السلام عليكم. يعني بعد العورات الثلاث. قال: وإنما يعني بذلك أنه لا حرج ولا جناح أن يدخل ولا جناح على الناس أن يدخل عليهم مماليكهم البالغون وصبيانهم الصغار بغير إذن بعد هذه الأوقات الثلاث التي ذكرهن. صلى أحسن عليكم. ثم قال نعم وقوله طوفون عليكم لكنهم يدخلون يخرجون بدون نعم جوزي جوزي نعم قال الله شريك قالوا معنى الآية ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم وفيهم قولان أحدهما أنه أراد الذكور دون الإناث قاله ابن عمر والثاني الذكور والإناث رواه أبو حسين عن أبي عبد الرحمن ومعنى الكلام ليستأذنكم مماليككم في الدخول عليكم قال القاضي أبو يعلى والأظهر أن يكون المراد العبيد الصغار والإماء الصغار لأن العبد البالغ بمنزلة الحر البالغ في تحريم النظر إلى مولاته فكيف يضاف إلى الصبيان الذين هم غير مكلفين أحسن عليكم ثم قال نعم قال ليس عليكم يعني المؤمنين الأحرار السلام عليكم يقول ليس عليكم يعني المؤمنين الأحرار ولا عليهم يعني الخدم والغلمان جناح أي حرج بعدهن أي بعد مضي هذه الأوقات السلام عليكم أي بعد مضي هذه الأوقات أن لا يستأذنوا فرفع الحرج عن الفريقين طوافون عليكم أي هم طوافون عليكم بعضكم على بعض أي يطوف بعضكم وهم المماليك على بعضهم على بعض وهم الأحرار رفع الحرج عن إيش عن الفريقين نعم أي هم طوافون عليكم بعضكم على بعض أي يطوف بعضكم وهم المماليك على بعض وهم الأحرار وأيضا أخشى لك الآن ذكر ما ذكر في سبب نزولها من أن الله شريك قال نعم قال أبو حيان يا أبو حيان ما نعم كلامه قال أبو حيان قال الله شريك روي أن عمر رضي الله عنه بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما من الأنصار يقال له مدلج هذا أول كلام أي نعم وكان نائما فدق الباب ودخل فاستيقظ وجلس فانكشف منه شيء فقال عمر ووددت أن الله تعالى نهى أبناءنا ونساءنا عن الدخول علينا في هذه الساعة إلا بإذن ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد نزلت فخر ساجدا لله تعالى قال والظاهر عموم الذين ملكت أيمانكم في العبيد والإماء في العبيد والإماء والظاهر قال والظاهر عموم الذين ملكت أيمانكم في العبيد والإماء والظاهر من قوله ثلاث مرات ثلاث استئذانات ذكر الأوقات الثلاثة ثم قال نعم قال طوافون عليكم أي يمضون ويجيئون قال هم طوافون أي المماليك والصغار طوفون عليكم أي يدخلون عليكم المنازل غدوة وعشية بغير إذن إلا في تلك الأوقات كذلك الإشارة إلى ما تقدم ذكره من استئذان المماليك وغير البلغ ولما أمر تعالى النساء بالتحفظ من الرجال والأطفال غير البلغ في الأوقات التي هي مظنة كشف عورتهن استثنى القواعد من النساء إلى آخره طيب ابن عاشور صلى الله عليه وسلم قال ووجه الخطاب إلى المؤمنين وجعلت صيغة الأمر موجهة إلى المماليك والصبيان على معنى لتأمروا الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا عليكم لأن على أرباب البيوت تأديب أتباعهم لكن قوله تعالى الذين ملكت أيمانكم قال يشمل الذكور والإناث لمالكيهم الذكور والإناث هذا هو الظاهر لكن بعد البلوغ الكلام بعد البلوغ فيها نطلب كلام الحافظ نعم ها شو كلام الحافظ عشان مكبر الصوت وإذا بلغ الأطفال السلام عليكم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ثم قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم يعني إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال، يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته، بالنسبة إلى أجانبهم. أجانبهم نعم. وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته وإن لم يكن في الأحوال الثلاث. قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: إذا كان الغلام رباعيا فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه، فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال. وهكذا قال سعيد بن جبير. وقال في قوله: كما استأذن الذين من قبلهم، يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه. نعم نعم. أحسن الله إليكم. حديث أبي داود: إنما هو أبوك وغلامك، ما وجد أحدا ضعفه. الذهبي قال إسناده جيد، مرنه ضعيف، ما وجد أحدا ضعف الحديث. ضياء المقدسي أخرجه في المختارة وقال ضياء المقدسي أخرجه في المختارة وقال ليس بإسناده بأس. لا أعلم ضياء بأس. لا يقول شيخ الإسلام حديث ضياء أحسن من حديث الحاكم، أقوى جيدة حديث ضياء المختارة. طيب، والذهبي يقول الأستاذ جيد. نعم أحسن عليك. طيب، ما في أحد ضعفة؟ ما وجدت أحد ضعفة. شعيب وش قال عنه؟ قال إسناده حسن. صححه الألباني كذلك. نعم. يعني إذا صح انفرد به أبو داود. نعم. ما أخرجه إلا أبو داود من الكتب الستة. إذا صح يقوي أن قوله ولا يزنون أو ما كمنهن للرجال الذكور، لا تبدي زينتها للذكور لأنها سيدته ويكون محرم محارمها. إذا صح يقوي هذا القول. المسألة فيها قولان، يعني هما كمنهن قال المراد بها النساء وقال المراد بها ذكور النساء. إذا صح يكون يقويها. ها؟ هذا هو الأصل. قالها ملك سمانكم الأصل الذكور الإناث، فتخصيص الإناث يحتاج إلى دليل. أو ملك ولا يبدين إلا أو ملك سمانهن، إذا ملك سمانهن هي شمل الذكور والإناث ولا خاص بالإناث؟ ها؟ ها؟ هذا هو الأصل. الأصل هذا نمشي مع الأصل. بعضهم قال خاص بالإناث لأن قوله نسائهن، يعني قوله نسائهن إنها خاصة بإيش؟ بالمشركات. قال لا تدخل في هذا. في أحد باقي مفسري مالك وحيانا ها نعم. وجدنا في المغني استدل بالآية الذين عملوا المغني في كلام المغني ذكر القول يا المغني اشكال في كلام المغني إليكم. قال فصل: الغلام ما دام طفلا غير مميز لا يجب الستار. المغني نعم. فصل: الغلام ما دام طفلا غير مميز لا يجب الستار منه. قال فصل: فأما الغلام فما دام طفلا غير مميز لا يجب الستار منه في شيء، وإن عقل. قال روايتان: إحداهما حكمه حكم ذي المحرم في النظر، والثانية له النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، لأن الله تعالى قال: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، إلى قوله تعالى: ليس عليكم ولا عليهم جناح الآية. ذكر القولين فقط، فدل على ما مبين كان بين البالغ بين التفريق بين البالغ وغيره. طيب فلا الحديث إنما هو أبوك وأولامك هل شفك كلام المخرجين للحديث ما في كلام القدامى كان بحظ الحجر على الحديث إنما أبوك وأولامك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ها نعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم طيب منصور سب تعالى وقواعد من السب احسن الله عليكم. السبكي نقل كلام عن النووي في هذه المسألة قال احسن الله عليكم قال هذه المسألة مما تعم بها البلوى ويكثر الاحتياج إليها والخلاف فيها مشهور والصحيح عند أكثر أصحابنا أنه محرم لها يعني العبد لسيدته كما نص عليه الشافعي ونقل عن جماعة تصحيحه ثم قال وقال الشيخ أبو حامد فيما نقله عنه صاحب البيان الصحيح عند أصحابنا أنه لا يكون محرما لها لأن الحرمة إنما تثبت بين شخصين لم يخلق بينهما شهوة كالأخ والأخت وغيرهما وأما العبد وسيدته فشخصان خلق بينهما شهوة. إيش العدالة وقال هذا قول الثاني هذا نقله عن النووي أحسن عليكم قال الثاني وقال ثم قال وقال الشيخ أبو حامد فيما نقله عنه صاحب البيان الصحيح عند أصحابنا أنه لا يكون محرما لها لأن الحرمة إنما تثبت بين شخصين لم يخلق بينهما شهوة كالأخ والأخت وغيرهما وأما العبد وسيدته فشخصان خلق بينهما شهوة. قال فأما الآية فقال أهل التفسير فيها المراد بها الإماء دون العبيد. الآية هي الآية هي لعل يقصد نعم وما ملكت أيمانهن ما بيئة ما ذكر الآية هو وقال وأما الآية قال فأما الآية فقال أهل التفسير فيها المراد بها الإماء دون العبيد وأما الخبر فيحتمل أن يكون الغلام صغيرا لعل يشير إلى حديث أبي داود. قال وهذا فأما الآية فأما الآية فقال أهل التفسير فيها المراد بها الإماء دون العبيد وأما الخبر فيحتمل أن يكون الغلام صغيرا. قال وهذا الذي صححه الشيخ أبو حامد هو الصواب بل لا ينبغي أن يجري فيه خلاف بل يقطع بتحريمه. وكيف تفتح هذا الباب وكيف يفتح هذا الباب للنسوة الفاسقات مع حسان المماليك الذين الغالب من أحوالهم الفسق بل العدالة فيهم في غاية القلة. وكيف يستجيز الإنسان الإفتاء بأن هذا المملوك يبيت ويقيل مع سيدته مكررا ذلك مع ما هما عليه من التقصير في الدين وكل منصف يقطع بأن أصول الشريعة تستقبح هذا وتحرمه أشد تحريم. ثم القول بأنه محرم ليس له دليل ظاهر فإن الصواب في الآية أنها في الإماء وأما الحديث فرواه أبو داود في كتاب اللباس والبيهقي في سننه وهو محمول على ما ذكره الشيخ أبو حامد أنه كان صغيرا انتهى. هذا نقله للسبكي عن النووي لكن ما وجدت في كلام النووي كأن ذكر أنها في مسودة. نعم يعني قال مشهورا. طيب حسن الله نعم الأدلة في التعليل كثيرة القرآن ملوء من هذا قد على الشاعر وما منعنا أن نرسل بالآية إلا كذب بها الأولون. ما كان الله ولكن ولكن يطهركم ويتم نعمته عليكم. نصوص كثيرة من الآن وذكر الأسباب والعلل، ذلك بأنهم قالوا القرآن مملوء من هذا الأسباب والعلل. نعم، العبارة اللي صححناها في فلو جزم فلو جزم الأمر بالاستئذان في كل وقت، إيش العبارة؟ إيش العبارة؟ فلو جزم الأمر بالاستئذان في كل وقت لأدى إلى الحرج عليكم. قلت محسن الله إليكم، يعني بدل جزم وجب، فلو وجب الأمر. هذه يقول عبارة النسفي، وأيضا عبارة القاسم يحسن الله إليك. جزم؟ جزم نعم. جزم إيش؟ فلو جزم الأمر بالاستئذان، فلو جزم الأمر بالاستئذان في كل وقت لأدى إلى الحرج عليكم وعليهم. تستقيم جزم؟ ها؟ بمعنى ألزم. إيه، وجب. ما ألزم؟ فلو ألزم أو وجب استقام، لكن جزم يعني أمر جزم، يعني إنما هو أمر مستحب ليس بالجزم. يمكن من هذا من ناحية أنه يكون أمر ليس بالجزم ولكنه أمر على التخيير. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أما بعد. والله يظهر الممالك أنها أمراض الذكور، وأنها له أن يبدي، لها أن تبدي زينتها لسيدها من الصلح، وما ملكت أيمانكم. وما قول بأن خاص بالإناث في إشكال، يعني لأن الناس دخل في قولها ونسائهن. ها؟ نعم؟ إيه عبد مع سيد. ها؟ الرجح الذي يظهر من الأظهر من العين أن تبدي زينتها لعبدها، يقول أو ما ملكت أيمانهن، أو ما ملكت أيمانهن، نص الآية، أو ما ملكت أيمانهن. ها؟ نعم، والقول اللي اختار النووي، نعم، التحريم مثل ما سبق يقول خلق بينهما الشهوة. هنا الفتوى هنا سئل سؤال فأجابوا عليها اللجنة الدائمة، موقع الإسلام ويب، يعني شو وعيدها لأهلنا لما هو أبوك وغلامك. نعم، على هو الحديث إجابتهم كان على هذا. نعم، يعني قال هو سؤال، قال يكثر الحديث من بعض النصارى على هذا الحديث، ثم ذكر الحديث أبي داود هذا، ثم قالوا الإجابة، قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وسلم، أما بعد، فإن الحديث الذي أشرت إليه رواه أبو داود، ومعناه على ما ذكر أهل العلم هو أن الغلام كان صغيرا جدا. قال ابن كثير في تفسيره، وقد ذكر الحافظ ابن عساكر أن عبد الله بن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة، وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة فربته ثم أعتقته انتهى. وقد قال تعالى في شأن إبداء النساء زينتهن لأطفال الصغار أي الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، نظر العبد إلى سيدته، قال صحح النووي التحريم. قال هذه المسألة مما تعم بها البلوى ويكثر الاحتياج إليها والخلاف فيها مشهور، والصحيح عند أكثر أصحابنا أنه محرم لها كما نص عليه الشافعي، ونقل عن جماعة تصحيحه. وقال الشيخ أبو حامد، الصحيح عند أصحابنا أن لا يكون لها محرما، لأن الحرمة إنما تثبت بين الشخصين لم تخلق بينهما شهوة كالأخ مع الأخت وغيرهما، وأما العبد وسيدته فشخصان خلقت بينهما الشهوة. قال وأما قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، فقال أهل التفسير فيها المراد الإماء دون العبيد، وأما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد فيحتمل أن يكون الغلام صغيرا، قال النووي وهذا الذي رجحه أبو حامد وهو الصواب، بل لا ينبغي أن يجري فيه خلاف بل يقطع بتحريمه، وكل منصف يقطع بأن أصول الشريعة تستقبح هذا وتحرمه أشد التحريم. قال السبكي بعد أن اختار التحريم إن تأويل الحديث على أنه كان صغيرا جدا لا سيما والغلام في اللغة إنما يطلق على الصبي وهي واقعة حال لم يعلم بلوغه فلا حجة فيه للجواز، والاحتمال في وقائع الأحوال يسقط الاستدلال، انتهى من الأشباه والنظائب التصرف. ثم قالوا صلى الله عليكم يعني حمل المكان على الإماء من العبيد والغلام على أنه الصغير، ثم ذكروا آخر القول قالوا هذا هو توجيه الحديث الذي شرحه به أهل العلم وحملوه عليه، فأي شبهة فيه يتذرع بها النصارى أو غيرهم للنيل من عرضه صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن يشرح. نعم غلامك وغلامك. نعم ابن جزية ذكر قال أحسن الله إليكم أو نسائهن يعني جميع المؤمنات، فكأنه قال أو صنفهن ويخرج عن ذلك نساء الكفار. كأنه قال إيش؟ أحسن الله إليكم أو نسائهن يعني جميع المؤمنات. نعم. فكأنه قال أو صنفهن ويخرج عن ذلك نساء الكفار. أو ما ملكت أيمانهن يدخل في ذلك الإماء المسلمات والكتابيات. وأما العبيد ففيهم ثلاثة أقوال: منع رؤيتهم لسيدتهم وهو قول الشافعي، والجواز وهو قول ابن عباس وعائشة، والجواز بشرط أن يكون العبد وغدا وهو مذهب مالك. بشرط أن يكون إيش؟ بشرط أن يكون العبد وغدا وهو مذهب مالك. وغدا؟ نعم. صغيرا؟ نعم. وإنما أخذ جوازه من قوله أو التابعين غير أولي الإربة. واختلف هل يجوز أن يراها عبد زوجها وعبد الأجنبي أم لا على قولين. واختلف هل يجوز أن يراها عبد زوجها وعبد الأجنبي أم لا على قولين. ما ذكرها ثم قال صلى الله عليكم. في لسان العرب الوغد الخفيف الأحمق الضعيف العقل الرذل الدنيء، وقيل الضعيف في بدنه. الوغد الخفيف الأحمق الضعيف العقل الرذل الدنيء، وقيل الضعيف في بدنه. ثم قال والوغد الصبي. ثم قال والوغد الصبي والوغد خادم القوم. طيب أعرف الحال بس الخلاف مشهور. نعم هذه القواعد. أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. قلتم أحسن الله إليكم في قول الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم ثم بين تعالى أحكام وآداب القواعد من النساء، فقال تعالى والقواعد من النساء وهن النساء العجائز اللاتي قعدن بالكبر عن الحيض والحمل، اللاتي لا يرجون نكاحا أي لم يبق لهن تشوف إلى النكاح ولا يطمعن فيه لكبرهن وانعدام دوافع الشهوة فيهن. فليس عليهن جناح أي إثم وحرج أن يضعن ثيابهن أي ثيابهن الظاهرة كالرداء والجلباب عند الرجال، ويظهرن أمامهم بملابسهن المعتادة التي لا تلفت انتباها ولا تثير شهوة، غير متبرجات بزينة أي غير متظاهرات بالزينة لينظر إليهن. نعم. بعضهن يعني يعامل الخدم معاملة العبيد، نعم لا خدم المدين ليس عبيدا أحرار يعني يعامل معاملة المستأجر هم أجراء ليس عبيدا هذا مشكلة مصيبة بعض العامة قد يفهم هذا حتى قيل والعياذ بالله أنه حتى قيل إنه أن بعضهم يرى أنها ملك اليمين وأنه يستجد نفسه طاعها إذا كانت أمهل خادم هذا وجد هذا قيل لي قيل إن هذا بعضهم يعمل هذا إنه والعياذ بالله يعاملها يقول هذه أمة وعاملة الإماء المملوكة وأنه كما أن السيد يطع أمته فهذه كذلك يجدون يطعها والعياذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لو بصرك يعني كلمة توجيهية للنساء نعم لو توجههم كلمة بصرك النساء عندهم خدم يسهلون في كشف صحيح والله ينبغي هذا ينبغي للنساء يعني ألا تسهل في الخدم وقسائق السيارات وغيرهم يسهلون في النساء والبنات في بدء الزينة أو الركوب بدون محرم مع سائق السيارة وحدها أو المزارع أو الطباخ أو ما أشبه ذلك من هؤلاء الذين يعملون نعم التساهل أيضا بالكلام شديد نعم يعني كأنه نعم وكذلك أيضا الكلام الذي لا حاجة له كلام بدون حاجة أما كلام الذي تدعو الحاجة هذا لا بد منه نعم نعم خادمات في البيوت الخدامات نعم هو الكلام هذا هو الكلام في الخدامات الخدامات البيوت الآن كذلك يتساهل بعض الرجال من النظر إليها وهي تتساهل كذلك في الخروج معها والخلوة وكذا قد يخلو بها بالخادم هذا لا يجوز أن يخلو بها شيخنا لا يعني لا تخلو خادمة إلا أن تكون لباسها غير منضبط تثبت في البيت يعني نادر جدا أن تكون خادم ملتزمة صحيح. إلا بعد التعليم والعناية هذا قليل اللهم صل لا وأيضا كثر الخدم والخادمات أكثر الناس وأسرفوا وزادوا عن الحاجة بعضهم زاد عن الحاجة حتى نعم بعض الأخوة الفضلاء عنده خادمات نصرانيات هذا كذلك في الجزيرة العرب أخذ الهدوء الأصحاب الجزيرة العرب ما ينبغي وحتى بعض النساء الشاب شباب يجيبون خادم وخادمة وما عندهم أحد عندهم طفل وطفلين ولا عندهم أحد يعني لم مثل الناس خادم سائق سيارة بدون حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله بعضهم يقول يفضل الخدم الكفار لأنهم لا يتعطلون وقت الصلاة هذا مصيبة هذا مصائب حول ولا قوة إلا بالله الواجب العناية في هذا الأمر وعدم التساهل من النساء ومن الرجال جميعا فالرجل لا يتساهل ولا يبيح لنفسه الخلوة بالخادم أو النظر إليها أو التساهل معها في عدم التستر وكذلك المرأة كذلك تتساهل مع سائق السيارة ومع الخادم مع من يعمل في البيت الواجب عليها تستر ولا تخلو به نعم السلام عليكم الحديث مع المرأة عن طريق الكتابة في الجوال هل هذا فيه محظور؟ إذا دعت الحاجة مثل الكلام إذا دعت الحاجة لكن ما زاد على الحاجة ما ينبغي أحسن الله مثل الكلام نعم أحسن الله إليكم والقواعد من النساء وهن النساء العجائز التي قعدنا بالكبر عن الحيض والحمل التي لا يرجون نكاحا أي لم يبق لهن تشوف إلى النكاح والقواعد من النساء والقواعد من النساء وهن النساء العجائز التي قعدن بالكبر عن الحيض والحمل التي لا يرجون نكاحا أي لم يبق لهن تشوف إلى النكاح ولا يطمعن فيه لكبرهن وانعدام دوافع الشهوة فيهن، فليس عليهن جناح أي إثم وحرج أن يضعن ثيابهن أي ثيابهن الظاهرة كالرداء والجلباب عند الرجال، ويظهرن أمامهن بملابس مثل العباء. الآن العباء ثبت الجلباب، يعني تضع العباء، أما إذا خرجت فإنها تلبس العباء لأنها تستر، ولكن ينبغي تكون العباء يعني عباء ساترة ليست فاتلة، تكون ملمعة. صار الآن الجلباب وعباءات الآن فيها فيها ملولة رقيقة خفيفة مطرزة. نعم. ويظهرن أمامهم بملابسهن المعتادة التي لا تلفت انتباها ولا أحسن الله إليكم، أي يضعن ثيابهن أي ثيابهن الظاهرة كالرداء والجلباب عند الرجال، ويظهرن أمامهن وأمامهم بملابسهن المعتادة التي لا تلفت انتباها ولا تثير شهوة، غير متبرجات بزينة أي غير متظاهرات بالزينة لينظر إليهن. والتبرج إظهار المرأة محاسنها، وأن يستعففن بألا يضعن تلك الثياب الظاهرة خير لهن من وضعهن، لأنه أستر لهن وأبعد من التهمة، والله سميع لمقالتهن للرجال، عليم بمقصودهن، فهو يعلم خفايا النفوس ويجازي كل إنسان بعمله. فالقاعدة من النساء لها حالتان، الأولى حالة كمال، وهي أن تبقى على حالها بأن يكون عليها الجلباب والثياب ولا تتخفف، والحال الثانية حالة جواز، وهي أن تتخفف لكن بشرط ألا تكون متبرجة بزينة. قواعد وقواعد من النساء. نعم. ثم بين تعالى أحكام وأداب القواعد من النساء، فقال تعالى والقواعد من النساء وهن النساء العجائز اللاتي قعدن بالكبر عن الحيض والحمل، اللاتي لا يرجون نكاحا أي لم يبق لهن تشوف إلى النكاح ولا يطمعن فيه لكبرهن وانعدام دوافع الشهوة فيهن، فليس عليهن جناح أي إثم وحرج أن يضعن ثيابهن أي ثيابهن الظاهرة. أي أحسن الله إليكم، أي يضعن ثيابهن أي ثيابهن الظاهرة كالرداء والجلباب عند الرجال، ويظهرن أمامهم بملابسهن المعتادة التي لا تلفت انتباها ولا تثير شهوة، غير متبرجات بزينة أي غير متظاهرات بالزينة لينظر إليهن. والتبرج إظهار المرأة محاسنها، وأن يستعففن بألا يضعن تلك الثياب الظاهرة خير لهن من وضعهن، لأنه أستر لهن وأبعد من التهمة، والله سميع لمقالتهن للرجال، عليم بمقصودهن، فهو يعلم خفايا النفوس ويجازي كل إنسان بعمله. فالقاعدة من النساء لها حالتان، فالقاعدة من النساء لها حالتان، الأولى حالة كمال، وهي أن تبقى على حالها بأن يكون عليها الجلباب والثياب ولا تتخفف، والحال الثانية حالة جواز، وهي أن تتخفف لكن بشرط ألا تكون متبرجة. يعني أحسن الله إليكم، لكن بشرط ألا تكون متبرجة بزينة. نعم. في إضافة قواعد من النساء، هل لهن سن محدد؟ الوصف التي لا يرجو نكاحا، التي قد لا ترجو نكاحا وكبرت سن، ولكن فيها ما فيها إذا كان في فتنة فيها عليها تستر، إذا خشت الفتنة تستر. نعم. أحسن الله عليكم. قال القرطبي القواعد العجز اللواتي قعدنا عن التصرف من السن وقعدنا عن الولد والمحيض، هذا قول أكثر العلماء. القواعد العجز اللواتي قعدنا عن التصرف من السن وقعدنا عن الولد والمحيض، هذا قول أكثر العلماء. قال ربيعة هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها. وقال أبو عبيدة اللاتي قعدنا عن الولد، وليس ذلك بمستقيم لأن المرأة تقعد عن الولد فيها مستمتع. قاله المهدوي. في شيء إضافة؟ بارك وفق الله الجميع الصالح. ثبت الله جميع صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. السؤال الأول: ما يقول فضيلتكم بطالب علم موفق في الإكثار من صيام النفل لكن غير موفق في قيام الليل، فهو يوتر بركعة فقط كل ليلة بعد راتبة العشاء، هل عدم قدرته على الاستيقاظ لقيام الليل يدل على أن الله غير راض عنه، أو أن هذا الشخص مصر على ذنب أو ما شابه ذلك؟ هذا الصيام هذا هو يؤثر على قيام الليل؟ هل يعني عدم قيامه بسبب الصيام ولا كيف؟ نعم ما ذكر، لكن كانه فتح لباب الصيام. شو قال أحسن الله إليكم: ما يقول فضيلتكم بطالب علم موفق في الإكثار من صيام النفل لكن غير موفق في قيام الليل، فهو يوتر بركعة فقط كل ليلة بعد راتبة العشاء، هل عدم قدرته على الاستيقاظ لقيام واحدة؟ أنا يوتر بثلاث حتى بعد العشاء، يوتر بثلاث عليها نجهد نفسه، وإذا لم يستطع في آخر الليل يصلي من أول الليل، يبدأ من أول الليل، يحتاج إلى تمرين كما تمرن في الصيام كذلك القيام. أول يصلي بعد العشاء، ما دام منه ما يستطيع يبدأ يصلي ولو في أول الليل، في أول الليل ما تيسر، ثم بعد ذلك يجهز نفسه على أن يكون في آخر الليل. لكن على كل حال قيام الليل يبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كل قيام الليل، وهي كان آخر الليل أفضل. يقول عليه يجهز نفسه ما دام موفق للصيام، يجهز نفسه يصلي ما تيسر ولو في أول الليل، ولا يقصر على ركعة، ما يستطيع يصلي ثلاث خمس سبع تسع ولو ما أطال 11 ركعة ما دام منه موفق، يجهز نفسه ودرب نفسه شيئا بعد شيء. نعم أحسن الله إليكم. راتبة العشاء هل له أن يطيلها؟ بعد راتبة العشاء، قيام الليل يبدأ بعد الراتبة، بعد راتبة العشاء. نعم أحسن الله إليكم. قوله تعالى في سورة الزمر: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما، منهم يقول هذا فيه يعني وجوب على أهل العلم، لأن في ختام الآية قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون على أمن هو قانت. يرجو رحمة، ما أحد قال بالوجوب بالنسبة للأمة، الوجوب ليس بواجب، قيام الليل ليس بواجب، وإنما هو مرغب فيه فضيلة. ما وجب الله إلا الصلاة الخمس، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، قال هل علي غيرها؟ قال إلا أن تتطوع. يعني لكن هذا قيام الليل في أول الأمر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل واجب على الأمة في السنة الأولى. يعني الآية ربط الشريعة على قيام الليل، يعني أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. يعني الآية أحسن عليكم ما يأخذ منها الوجوب، لكن قد يأخذ منها الآية التي من هو قانت أناء الليل ساجدا، ما تدل على الوجوب من هو قانت يحذر الله، لكن فيها استحباب. يعني هل يستوي الذين لا يعلمون؟ لا، ولا يستوي الذين لا يعلمون، هذا عاد استدلال آخر، لكن ما يدل على الوجوب. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني أحسن الله إليكم: هل يجوز المسح على الشراب الذي دون الكعبين؟ لا، ما دام دون الكعبين لا يمسح، لا من الشراب ولا من الجلد ولا من غيره، ما يسمى خف. الخف يشترط أن يكون ساعة للكعبين، وهما العظمان الناسئان في جانب الساق. الرافضة يفسرون الكعبين في كل رجل كعب، وهذا معقد الشراك بين في مفصل الساق من الرجل، ولهذا الرافضة يرون المسح على الرجلين بدون إيش؟ بدون ماء، يبل يده ويمسح يديه كما يمسح الرأس، ويمسح برؤوسه وأرجلهم. ورد عليهم بأن لو كان المراد الكعبة اللي معكم سيغل قال امسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم. نعم هنا قال امسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين. لو كان المراد يعني أنه في كل رجل كعب لقال إلى الكعب وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعب كما قال إلى المرافق وديكم له إلى المرافق، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحادا. مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحادا، تقتضي أن في كل رجل كعب. لو كان قال الكعب فلما قال الكعبين دل على أنه في كل رجل كعبان، وهما العظمان الاثنين في جانب السيق جانب السيق. لو كان المراد كما يقول الرافع فقال لهم اغسلوا رؤوسكم وارجلكم إلى الكعاب في قوله اغسلوا رؤوسكم وأيديكم إلى المرافق. هذا قول الشريعة الجلد يقول يجب لا يجوز غسل الرجل بل يجب المسح، لا ولا يجوز مسح الخفين عندهم. إذا كان الرجل خفان يجب خلعهما ومسح ظهور القدمين، وإذا كانت مكشوفتين كذلك يمسح ظاهر الكفين بس بدون غسل. ومن الردود علم أن لا فيها قراءتان امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أنها الآية محمولة قراءة الجر على المسح الخفين، وقراءة النص محمولة على غسل الرجلين مكشوفتين. والقول الثاني أيضا قول أرجلكم أن المراد الغسل الخفيف، فإن الغسل الخفيف يسمى مسحا كما تقول العرب تمسحت للصلاة. لأن السرف يعتاد فيهما كثيرا، فلذلك كان المسح وامسحوا برؤوسكم يعني امسحوا برؤوسكم إصابة وبأرجلكم إسالة، إسالة الماء وامسحوا برؤوسكم وهو إلصاق الماء باليد ثم المسح. وأما الرجلان فإن المراد بالإصابة. أو القول الثاني أنها تحمل على الماء على مسح الخفين. هذا أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول عندنا إذا مات لشخص قريب يقوم أصدقاؤه وأقرباؤه بدعوته لبيتهم ليصنعوا له عشاء، فهل يذهب أم لا، علما بأن هذه الدعوة قد تكون بعد الجنازة بأيام، وأيضا بارك الله فيك في الجنازة يأتون بلحم نيء كثير، فماذا نصنع؟ يأتون به إلى من؟ أول شيء الدعوة لا بس، إذا دعاه لا بس، أو صنع له طعام وأهله في بيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نار جعفر صنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما أشالهم. السنة أن يصنع لأهل الميت طعام لأنهم مشكورون، لا أن أهل الميت يصنعون. أما ما يفعل بعض الناس يكون يعني يجعلونها يأخذون بالدير كل يوم على واحد اليوم عليه ويحددون على فلان، هذا إلزام ما يصلح، إلزام ما أنزل الله من السلطان. لكن يصنع طعام، وإذا دعاه مثل ما ذكر السائل إذا دعاه إلى بيته طيب يؤنسه. بعض الأحيان نعم. أما ما يفعل وش يفعل قال أحسن الله. وأيضا بارك الله فيك في الجنازة يأتون بلحم نيء كثير، فماذا نصنع به؟ من اللي يأتي به؟ لعل الأصدقاء والأقرباء أيضا يأتون لمن؟ يعني كأنهم لأهل الميت؟ نعم الأصل يصنعه طعام، لأنه إذا بلحم نيء ينشغلون بطبخه، ينشغلون بطبخه وعلى كل حال إذا أتاهم الحيوان يأكلون منه ويوزعون لا بس. لكن اعتياد ذلك أحسن الله إليكم في وقت الجنازة إيه؟ يعني كأنها عادة. إذا كان يرون هذا ما ينبغي، إذا كان يرون هذا إلزام أو إجابة أو سنة أو مستحب لا. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع: بعد أن يقضي الله بين العباد وينتهي من حسابهم، هل جاء ذكر أن هناك خلق جديد في أحد المجرات ولهم صفات أخر وخلق جديد بقدر جديد كما كان خلق الجن قبل الإنس؟ جاء في الحديث أن الجنة يبقى فيها فضل، فيخلق الله لها خلقا ينشئهم فيتنعم في الجنة. أما النار فإنها لا تمتلئ، الله تعالى قال الجنة لكلكما علي ملؤها، أما النار فلا تمتلئ حتى يغطي رب العزة قدمه فتمتلئ ويزول بعضها بعض فتقول حسبي. وأما الجنة فيبقى فيه فضل فينشئ الله لها خلقا يسكنهم الجنة، هذا اللي وجه. أما مثل ما قال السائل هذه مجرات وش فيه يوم القيامة؟ ما أعلم. انتهت النجوم انكدرت والسماء انشقت وانتهت السماوات ما بقى من العرش إلى الفرش من 50,000 سنة. نعم. أحسن الله عليكم. بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كيف تظهر صفات الله الغفور والتواب؟ نعم. كيف تظهر صفات الله الغفور والتواب بعد دخول أهل الجنة الجنة والنار؟ هذه من أثاره، أقول من أثاره دخولهم الجنة المغفرة، باقي لا زالوا يتنعمون في الجنة من أثار أسماء الله تعالى وصفاته، ولذا الله يفتح لهم ويتفضل عليهم من علم بعد علم إلى ما لا نهاية. قول صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيغفر لهم. نعم. ما يفهم منه أن قد يخلق الله خلقا بعد هذا الخلق؟ الله أعلم، تحتاج إلى دليل. نفق على المرأة إذا كانت غير ذات أرملة يعني؟ عند من تسكن وحدها ولا من؟ طيب سو يعني خرجت من زوجها وراحت إلى أهلها، لماذا؟ ينفقون عليها أهلها. ما عندها منفق، هي إما ينفق عليها زوجها ولا أهلها، تطلب من الزكاة يعني قصدك؟ لا، سكن ناشز ما هي عنده، كيف ينفق عليها وهي ليست عنده؟ أحسن الله إليكم. هذا السؤال: هل تصح الصلاة خلف إمام يجوز النذر لغير الله، ومن صلى خلفه فهل يعيد؟ نعم، لا يصح، هذا مشرك أن ينذر لغير الله أو يجيء النذر مشرك، لا يصح الصلاة خلفه. أحسن عليكم. السؤال الأخير أحسن عليكم، يقول: وكلت بأن أصلي في أحد المساجد، وقبل الإقامة ذهبت لدورة المياه فوجدت نجاسة في سروالي، وكان علي ثوب شتوي فخلعته وصليت بالناس، فهل علي شيء؟ خلعه في الصلاة؟ خلعه قبل الصلاة كان. لعل قبل الصلاة. لا، إذا كان ساتر الثوب لا بأس، إذا كان صفيق الذي قال أول كلكم ثوبان كان. جابر صلى ورداءه على المشجب. يقول ثوب الشتوي. يقول عليه ثوب الشتوي. إذا كانت النجاسة يابسة ولا تأثر عليه وخلعها وبقي على الثوب لا بأس ساتر، أما إذا كان غير ساتر بينما تبدو البشرة هذا لا تصح الصلاة. وجد إنسان يصلي وكان حليقا ومسبنا، هل له الحق أن يمتنع من الصلاة خلفه ويصلي لوحده؟ إذا كان واضحا أنه حالق لحية ومسبل الثوب، ومن العوام قد لا يحسن قراءته. إذا كان في خلل في الفاتحة لا بأس، أما إذا كان لم يجي جماعة كل صلي معهم خير من صلي وحده. لكن لو كان لأنه مسلم، أقول لي أنه مسلم ويصلي الآن، إلا إذا كان يخل الفاتحة، إذا لحن يخل الفاتحة لا صح. لكن دون هذا لأجل حلق لحيته وإسبال ثوبه إذا وجد غيره يصلي. العلماء ذكروا أن الفاسق تصلح الصلاة خلفه إذا لم يجد في البلد غيره. نعم. إذا في البلد خيره، ما في غيره وجد جماعة صلي معه، وجد جماعة أحسن منه فلا فصلي معهم، وإن لم تجد صلي معه لأنه مسلم وتصح الصلاة خلفه، أو كما أن تصح الصلاة تصح الصلاة كما أن تصح الصلاة فصلاة من خلفه كذلك. من كثير من العوام إذا صليت خلفه في هذا المجال لا يحسن الفاتحة، قد إنسان يضطر فليضطر سمعت إذا كنت تسمع وهو يقرأ الفاتحة نعم. وفي الفلا ويا الحن اللحن لحنان لحن يغير المعنى فالصحة، أما إذا كان لحن خفيف أو ما تدري عن السرية فالأصل هو الأخير دائما يقعون في إياك نعبد وإياك نستعين، يقع في نفوسنا كثيرا في الناس لما تصلي ما يتم بالشد مثل ما سبق، إذا كان لحن يغير المعنى فلا، وإنما كان لحن إذا كان عبد أو قال يوم الدين هذا لحن لكن لا يغير المعنى. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.